الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا الدرس الثاني والثلاثون في سلسلة دروس رياض الصالحين. إن كعادتنا نجيب عن الأسئلة المتعلقة بجوهر الدرس. بعض الأخوة يستشكر قولنا في الأسبوع الماضي، يعني إذا وجد الإنسان أن الله قد ابتلاه بفقد قريب له فلا يشترط أن يكون ذلك لأن الله قد غضب عليه، كما نقلنا قصة ذلك الرجل. بعض الإخوة يستشكرون هذا ويذكرونني بقوله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الحقيقة أن هنالك مصائب يرسلها الله عز وجل إلى الإنسان تكفيرا لسيئاته، ولقاء يعني معصية ارتكبها الإنسان. ولكن هنالك إلى جانب هذا سنة إلهية يمضيها الله عز وجل في عباده. هذه السنة أن الله خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان إن ارتكب معصية أو لم يرتكب معصية ستنزل به مصيبة الموت، وإن ارتكب معصية أو لم يرتكب معصية سيبتلى بموت من يحين موته من أقاربه. فيعني هذا الموضوع الموت الذي تحدثنا عنه لا يشترط أبدا أن يكون بسبب معصية قد ارتكبها هذا الإنسان، أو أن الله قد غضب عليه كما توهم ذلك الشخص. ولكن كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وأوضح لنا أن المصيبة إن لم تكن كفارة للذنوب كانت رفعا للدرجات، يعني إن لم تكن كذلك فعلى كل الإنسان إذا تلقى المصيبة وصبر واحتسب فإن الله عز وجل يدخر له عليها أجرا كبيرا. نعم. وطبعا أظن أنني قلت في الدرس الماضي أن صيام يوم الثلاثاء باطل ومحرم، لأنه يوم شك، والعبرة بما يقرره القضاء عندنا، فكل كلام خلاف ذلك خطأ. قلت هذا وأكرره. وعن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه أي لتأخره، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى أي الغلام

أو الغلام، إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كمانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، أي ثبته هكذا على جذع عالٍ، ثم أخذ سهما من كنانته، من كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمى، ووقع السهم في صدره، فوضع يده في صدره كما، فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ فبالله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، شق في داخل الأرض، بأفواه السكك فخبت وأدرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم ورواه أيضا الترمذي ورواه آخرون. نعم، بمناسبة هذا الحديث بباب الصبر واضحة تماما، فالإمام النووي يلفت نظرنا إلى الصبر العجيب الذي صبره هذا الغلام محتسبا في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ينتشر دين الله في قلوب الناس، وأن يعي الناس الحق من أقرب قلب في هذا السبيل كما رأيته. وهذا مثل عظيم للصبر يضرب لنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل. والحديث صحيح ومشهور ومعروف، رواه مسلم والترمذي وآخرون لا أذكرهم الآن. والأخدود هو نفس الأخدود الذي عناه بيان الله عز وجل في سورة البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن هذه القصة كما سمعناها ثابتة وصحيحة، وجميع علماء المفسرين بإجماع يوضحون أن سورة تعني هذه الحادثة، وأن الأخدود المراد به هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض شرحه لهذه الآية. الآن وقبل أن نتحدث عن مجموع القصة وما فيها من معان وعبر، نلفت النظر إلى أمرين اثنين. الامر الاول موضوع السحر. نلاحظ من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة التي انبأنا بها ان هنالك شيئا اسمه السحر، وان السحر اذا حقيقة. الا ان رواية الترمذي تقول نعم كان له كاهن، والفرق بين كان له ساحر وكان له كاهن فرق بسيط جدا، وربما الفصيلة واحدة، فصيلة الكهانة وفصيلة السحر واحدة. وهنا ينبغي أن نقف وقفة بسيطة لنتفهم ما معنى أن السحر حقيقة. بعض الإخوة يتوهمون أن قولنا السحر حقيقة يعارض وحدانية الله عز وجل، ويعارض قولنا لا مؤثر إلا الله عز وجل. لا أبدا، قولنا السحر حقيقة كقولنا جراثيم الملاريا حقيقة، جراثيم الطاعون حقيقة، قولنا السحر حقيقة كقولنا أن يعني حرارة النار حقيقة. هذا معنى هذا الكلام. فهل إذا قلنا النار حقيقة هل هذا يعني أن النار تحرق بطبعها؟ قطعا لا. إذا قلنا هنالك فعلا جراثيم تنفخ في جسم الإنسان أمراض معينة، والمرض يوجد نعم، هل هذا يعني أن هذا المرض يفتك في جسم الإنسان بطبعه؟ طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا بالطاعون في بلدة أن لا يخرج من كان فيها وأن لا يدخل إليها من كان خارجها. الحديث صحيح نعم. هل هذا يعني أن عدوى الطاعون تفتك بطبعها؟ معاذ الله. عندما نقول موجود شيء اسمه سحر، هو كما نقول موجود شيء اسمه جراثيم أمراض وأوبئة وأدوية وأدواء وسموم وما إلى ذلك. ونحن نعلم كما عرفنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومما أجمع عليه العلماء في العقيدة أن المؤثر في الكون إنما هو الواحد الأحد وهو الله عز وجل. وما هذه التي نراها أسبابا إلا ذنوبا لله عز وجل، والله يقول وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. لكن أيضا نقول ليس معنى أنها ذنوبا لله أن الله بحاجة إليها كحاجة القائد إلى جنده، إذا فقد الجند القائد لا يستطيع أن يتحرك. معاذ الله. لا، ولكن الله اقتضت حكمته إذا أراد شيئا أن يهيئ له سببا، وهو الخالق للسبب وهو الخالق للمسبب في وقت واحد. وقصارى ما نقوله في موضوع السحر كلام الله عز وجل، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الكلام هنا عن السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. نعم، فيتعلمون ما يضره ولا ينفعه. اجمع كلمه هذه. نعم، السحر موجود. نعم موجود، لكن هل له تاثيرا ذاتيا؟ قطعا لا، انما المؤخر هو الله عز وجل. وكما ان الله خلق الداء وخلق الى جانبه الدواء ونبذ عباده اذا اصابهم الداء ان يهرعوا الى الدواء، فكذلك الاله الذي اطلق يد بعض من عباده للسحر، هذا الاله خلق له ايضا العلاج الذي لا اقول العلاج بل الوقايه التي تجعل الانسان في مامن من السحر. وهذا العلاج ما هو؟ ان يكون الانسان دائما على صله وثيقه بالله عز وجل، وان يكون على يقين بالله، وان تكون صلته عامره بالله عز وجل. هذا ما ثبت يقينا وما اوضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ المعوذات، نعم، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والإخلاص وقل يا أيها الكافرون، إنما كان يعلمنا الرسول في حسن حصين، يعني رب العالمين إن قرأ أو ما قرأ محصن معصوم معصوم، ولكن عصمة الله له لا تعني أن لا يلجأ إلى الله. الإله اللي عصمه ممكن أن يخرج من حصنه، فكان يلجأ إلى الله ليثبت عبوديته لله من جانب، وليعلمنا كيف نصنع من جانب آخر. وكثيرا ما يسأل عن السحر وكيف التخلص منه وما إلى ذلك، نعم. ونحن نقول أولا السحر حقيقة موجود لكنه لا يؤثر إطلاقا، إنما المؤثر هو الله. كما نقول إن هنالك أدواء وأمراض أسباب خلقها الله عز وجل، ولكن ألفت النظر إلى أن كل شيء خفي، قليل من الناس من يعرفه ويدركه، يدخل فيه التدجيل كثيرا. هذا هو الشأن. ولذلك نقول ما في سحر، ولكن نقول أيضا هنالك تدجيلا كبيرا وكثيرا جدا جدا. وإذا كانت نسبة السحر 10% كنسبة التدجيل 90%. ونقول أيضا الإنسان يعني ما في داعي يتوهم، والوهم أخطر الأمراض. يكون ما في شيء واحد رأسا يبتلى بسبب الوهم، والأمراض التي تأتي من الوهم كثيرة جدا. نعم. فالإنسان قبل كل شيء ينبغي أن يتحرر من الوهم. ثانيا ما في داعي ان الانسان يقول هو ترى حدا بره كتب ضد شيء الى اخره، ان كتب عنه او لم يكتب عليه ان يلتجئ الى حسن الله عز وجل. يعني انت على كل حال ضعيف، ان تعرض الانسان لسحر لكهانه لجنه لعدوى لمرض، الانسان ما هو هذا الانسان؟ والله الانسان من اكثر الحيوانات ومن اضعفها، وصدق الله وصدق الباري عز وجل القائل في محكم كتابه وخلق الانسان ضعيفا. هذا الانسان الذي يتجبر ويتكبر ويرى نفسه وقد يعني حكم الكون كله وامسك بزمام الطبيعه كلها، وينتشي راسه سكرا عندما يجد نفسه تعرف على القمر او صعد على القمر لامر ما ربي عز وجل يقول عنه، يسجل في محكم كتابه تسجيلا مخلدا، يقول وخلق الانسان ضعيف. ضعيف يعني انه بحاجه الى العظيم بحاجة إلى توفيق الله عز وجل، بحاجة إلى ملاذ، إلى ملجأ، سواء يجد الأذى أو لم يجد الأذى. فالعجب من إنسان لا يتعرف على الله إلا بعد أن يحس بخطر، يحس مثلا بخطر إن كان وهم أو حقيقة، وعندئذ يقرع الأبواب. ماذا أقول عنه؟ نصف دجاجه، نعم أو أكثر منه، يقرع أبوابه ويضعف أمامه، نعم، ويخضع لوصفاتهم الوهمية والخرافية، نعم. ولقد كان على هذا الإنسان قبل هذه المرحلة عندما كان يشتد في حياته، عندما كان يرفع رأسه عاليا ويتكبر على الله وأوامره، ولا يستجيب لحكم الله ولا يدع عبوديته لله موضع التنفيذ، كان عليه أن يلجأ إلى الله آنذاك. لكن في حالة الرخاء ما كان يعرف رب العالمين، طافت منه المصيبة، الله أعلم ما هي، خلال وهم جنة سلطوا عليه، شيء كتب له، سحر، لا أدري. عندما طاف به هذا الوهم نزل من حاله، هبط فجأة من برجه العاجل وجبروته المتكبر إلى منتهى الظلم، وإلى التساؤل ماذا أصنع، نعم، وإلى كما قلت طرق أبواب هؤلاء الآخرين. لا، هذا الخنوع الذي لا يقره العلم، ودين الله قائم على العلم، ولا ذلك التكبر والتجبر على دين الله إذ كان الناس يذكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام أنبع بمناسبات كثيرة أن الشياطين والسحرة والكهنة لا يؤذون من اعتصم بالله سبحانه وتعالى، من اعتصم بالله عصمه الله سبحانه وتعالى. السيدة خديجة رضي الله عنها ماذا قالت لرسول الله عندما فوجئ بالوحي لأول مرة ولم يعلم ما هي هذا الوحي، وقال لها وقد نزل وهو يرجع، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له لن يخزيك الله أبدا، لا تخف من جان أو أي شيء، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. نعم، وحق ما قالت خديجة رضي الله عنها. فالإنسان الذي يعتصم بالله لن يسلط الله عليه شرا. نعم، لينظر هذا الإنسان الذي ابتلي كما يقول، لينظر إلى ماضيه ولينظر إلى حاله من قبل، كيف كانت صلته بالله عز وجل، سيجد الجواب من خلال ترجمة حياته ومن خلال تذكره بسابق شأنه. نعم، هذه كلمة نقولها عن السحر، نعم، وهو القول الفصل في هذا الأمر. نعم، الشيء الآخر الذي أيضا ينبغي أن أقوله أن السحر لا يقلب الحقائق، وإنما يخيل إلى الأبصار، لا يقلب الحقيقة، أي أن السحر لا يجعل من هذه الورقة حديدا، مستحيل. نعم، ولذلك عندما تحدث البيان الإلهي عن سحر سحرة فرعون ماذا قال عنهم؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فنسب الله السحر وسلطانه على الأعين، هو في شيء، لو ما في شيء هذا الإنسان يعني ما تتغير، يعني كان يرى العصا عصا، ما نراها الآن قباما، كان يرى عفوا الحبال، ما له يراها الآن، إذا هنالك شيء حصل، لكن هذا الشيء حصل، تسلط على العين التي تبصر أم تسلط على الحبال؟ تسلط على العين، فجعلتها ترى الأشياء على، نعم، هذا هو حجم هذا الموضوع. شيء ثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا في أول هذه القصة أن ساحر هذا الملك المتجبر الجاحد بالله عز وجل، وهل الرهبانية أمرا يقره دين الله عز وجل حتى يكون الراهب هاديا لهذا الغلا؟ أولا، الرهبانية أمر مبتدع في حياة المسلمين الذين بعث إليهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد صرح البيان الإلهي بهذا إذ قال: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها. إذن هذا نص من كتاب الله عز وجل، لأن هؤلاء الناس ابتدعوا الرهبانية من عندهم، سيدنا عيسى ما علمهم إياها ولا حملهم عليه، ما كتبناها عليهم. لكن ما معنى قوله إلا ابتغاء رضوان الله؟ أي إننا لم نكتب عليهم شيئا من هذا القبيل، كل ما كتبناه عليهم جملة أوامر يبتغى بها رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك ما رعوها حق رعايتهم. ولكن ما سبب هذه البدعة؟ يعني القصة كما أننا في حياة المسلمين نرى بدعا تحدث ولم يعني يأذن بها الله، وليس في الإسلام نسب لهذه البدع، كذلك في العهود السابقة كان في بدع. وقد ورد ذكر الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره نعم جملة أحاديث صحيحة في هذا السبب عن بيان سبب هذه البدع. يقول: إن بني إسرائيل انقسموا إلى فرق شتى، وإنما نجا منها ثلاث فرق، وهذه الفرق المختلفة عبارة عن ابتداعات في دين الله عز وجل، وتغييرات وتجديدات في العقيدة الإسلامية التي بعث بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، كما أنبأنا رسول الله عن افتراق هذه الأمة أيضا إلى عدة فرق. يقول: وإنما نجا منها ثلاثة كانوا على أصول العقيدة الإسلامية كما علمهم إياها سيدنا موسى وكما أنزله الله عز وجل على عباده. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فكان الكثير منهم يكرهون على التغيير والتبديل والتحريف، ففر كثير من هؤلاء المستقيمين، فروا من الملوك من الحكام من الجبابرة إلى أعالي الجبال إلى بطون الوديان إلى أماكن نائية فرارا بدينهم وخوفا من القتل، فعاشوا منعزلين. لما عاشوا منعزلين تركوا النساء وتركوا حياة المدن وتركوا الرفاهية، وهؤلاء بهذا الشكل وبهذا الحد لا مانع، لكن شيئا فشيئا تحول الامر الى ثمن والى ابد. ولهؤلاء الجيل السابق انزلوا ارجاء المساكين، فروا بدمائهم وبارواحهم، واعتزلوا الناس واعتزلوا كل شيء. لكن فيما بعد الناس اصبح عندهم تصور ان في فئه من افضل الناس نعم من اتباع سيدنا موسى ومن اتباع سيدنا عيسى، الفريقين في نعم اسم الرهبان، الانسان يتقرب الى الله بالرهبانية، هذه يمكن الضرورة. اما فيما بعد صارت عادة، ولما في ضرورة واحد يقول انا بدي اصير راهب، او فلانة تنظر ان يجعل ابنها راهبا، وهكذا تبنى لهم صوامع بشكل رسمي بشكل فني يعيشون في هذه الصوامع بعيدين منصرفين عن دنيا البشر، بعيدين عن النساء، بعيدين عن حدودهم الإنسانية. الرهبانية بشكلها الأول مأجورون عليه لأنه فرارا بالدين بذات ضريرة، لكن التطور الذي انتهى إليه هذا الأمر وأصبح هنالك حياة معينة اسمها حياة الرهبانية باختيار، هذا معناه البيان الإلهي بقوله ورهبانية ابتدعوها. يعني في الأصل إنما كتبنا عليهم أن لا يخضعوا لتجبر المتجبرين ولتهديد المهددين، فكروا ابتغاء رضوان الله جيد، لكن الذين جاءوا من بعد ما رعوها حق رعايتها واتخذوا أنفسهم لون من الحياة بدون ضريرة، فهذا شيء ممنوع في دين الله، ودين الله واحد ممنوع في دين الله عز وجل. سبب المنع أن الإسلام الدين يجب أن أكرم الله به العباد دين الفطرة، وهذا الدين أنزله الله على من على بشر، إذا الدين ينبغي أن يكون منسجما مع طبيعة الحياة الإنسانية غير متناثر مع الحياة الإنسانية، فهذا الدين منسجم مع حياتك كزوج ومع حياة المرأة كزوجة، ومنسجم مع حياتك كإنسان يأكل يشرب يتنعم اجتماعي. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي لو كان الفطرة الإنسانية، لو كانت الفطرة رجلا لكان الإسلام هو الصلبة السابقة لهذا الرجل. لو تصورنا الفطرة طبيعة الإنسانية بمظهر إنسان له طول وعرض وعمق لكان الإسلام عبارة عن شوك مفصل على قدر هذه الطبيعة البشرية، لكن طبعا هؤلاء لا يعني أنهم برهبانيتهم كفروا بدعة، مثل ما يزعلنا اليوم ناس ابتدعوا طريقة الذكر، ابتدعوا طريقة عمل معين، ناس مع نصر زوجي، هذه بدعة وهو في هذا عاصم، لكنه على كل إن كان سليم العقيدة ومستقيما في أعماله الأخرى رجل جيد. فهذا الراهب إذا لا ندري هل هو من الفريق الأول الذين فروا بدينهم تحت الضغط والضرورة، وهذا هو الغالب، والدليل على ذلك وجود هذا الجبار العاتي المتكبر. نعم هذا هو الغالب. أولا ضمن نقول راهب من الرهبان الذين وجدوا فيما بعد على كل هو مؤمن ومسلم، نعم، إلا أنه بدع برهبانيته هذه مبتدع. هذان الأمران نلفت النظر إليهما قبل أن نخوض في هذه القصة. ثم والدرس بقي له دقائق، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القصة كلها تدور حول خيار كل من أولها إلى آخر. هذا الشاب كان يتعلم الدين والالتزام بأوامر الله عند الراهب، ويتعلم نقيض ذلك عند الساحر، كان ينزق مسكه ومرت عليه مدة أكيد لا ولا يدري كيف، هل هذا هو الحق أم هذا هو الحق، وعاش في صراع نفسه إلى أن وجد الحق الذي فصل له في أمر صراعه النفسي هذا. عندما مر فرأى سبعا جاريا قد أغلق وقطع الطريق على المارة في طريق عامر الدم خارج البلدة، نعم، وفي بعض الروايات سبع من دابة سبع دابة لأنه حيوان مفترس كبير مخيف، وكان يعاني إلى تلك اللحظة صراعا نفسيا، يعني أن يتبع الراهب أن يتبع الساحر. عندئذ وجد أن الفرصة مواتية لمعرفة الحق، فحمل حذرا ودعا الله عز وجل قائلا اللهم إن كان الراهب هو الحق، نعم، حق هذه الدابة بهذا الحجر حتى يمر الناس، وقتلت الدابة بهذا الحجر. أكيد هذا أمر خارق للعادة، مثل هذا الحجر غير متوقع أن تقتل هذه الدابة بهذا السبع الداري الكبير. ولكن هذه الخارقة كانت جوابا على تساؤل هذا الغلام. وأحب أن أقف عند هذه النقطة. هذه النقطة، هل هذه الخارقة وهي أول الخوارق، وهي خوارق كثيرة رحى مدرسة، تتنافى أيها الإخوة مع العلم؟ تتنافى مع العلم؟ إذا كانت الخارقة تتنافى مع العلم، أشهدكم أننا نرفض كل هذا المبدأ الذي نعيش عليه إلى هذه اللحظة. وأعلنها صراحة. لكن على من يقول نعم تتنافى مع العلم أن يأتي ويبرهن لي كيف أنها تتنافى مع العلم. وأما إذا سبق أن العلم يسجد لقضاء الله وأمره وقراره، وأن العلم عبارة عن إفرازات الإرادة الإلهية في الكون، فعندئذ ما في شيء اسمه خوارق لا يؤمن بها العقل إطلاقا. نعم، هنالك دائما من يصور لنا أنهم رجال علم، ونظرا إلى كونهم أنهم رجال علم، وبما أن الخوارق لا تتفق مع العلم، إذن هم مضطرون أن يحاربوا الخوارق من حيث إنهم يدعون إلى العلم. وقد قرأت مؤخرا كتاب شاب أعطاني اسم الكتاب يعني الرياضة المسلية، قرأت اسم الرياضة المسلية، كتاب أجنبي مترجم وربما أصله لإنسان ماركسي. يتحدث أسنانه بمثل مناسبة، تحدث عن ما سماه أسطورة التوفان، وروى قبل كل شيء قصة التوفان بأسلوب أسطوري وبطريقة تبعث على السخرية، ثم إنه أخضع هذه القصة لما سماه الرياضيات العلمية، لينتهي إلى أن هذه الحادثة تتنافى مع العلم، إذا هي أسطورة، إذا القرآن الذي أخبرنا بها شيء لا أصل له. نعم، بهذه الطريقة ينخرطون على عقول الناس. نحن ماذا نقول؟ هل نحن ضد العلم؟ نحن والله هذا الإيمان الذي نتمتع به الفضل فيه للعلم، ولولا العلم لما عرفنا الله. والفضل في العلم، لاتباع قول الله عز وجل ولا تكف ما ليس لك به علما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طيب، لكن ما الجواب على هذا؟ الجواب الاسبوع القادم ان شاء الله، لان الوقت يعني ادركنا، وما نريد نحب ان تكون هذه الجلسات في رمضان جلسات خفيفه، ونسأل الله أن يصيب الإخوة الذين يحملون أنفسهم شططا في هذا الشهر المبارك فوق جهد الصيام وفوق جهد الأعمال التي يقومون بها، نعم يجلسون هذا المجلس بدلا من الراحة. أسأل الله عز وجل أن يصيبهم وأن يصيبنا معهم، وأسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة كلها بهم وبأمثالهم. الحمد لله رب العالمين.